الوسوسة تجتهد في التعوذ بالله من الشيطان، والرجل كذلك يجتهد في التعوذ بالله من الشيطان، فيسأل ربه جل وعلا بصدق وإخلاص أن الله يعافي من هذا الشيطان ويعيذه من نزغاته، وإذا دخل في الصلاة أقبل عليها بقلبه وقالبه واجتهد في ذلك، وتذكر أنه بين يدي الله العظيم جل وعلا حتى يخشى عن الله، وحتى يقبل على صلاته بقلبه، وحتى يبتعد عن الشيطان، فإن الشيطان خناس وسواس، كما قال الله سبحانه من شر الوسواس الخناس. فمتى وفق العبد الذكر وإحضار قلبه بين يدي الله خلص عدو الله وترك الوساوس، فإذا غفل العبد وسوس عليه هذا العدو. فالواجب الضراعة إلى الله والحرص على التعوذ بالله من شر الشيطان، ولو أنك في الصلاة، إذا جاءك في الصلاة وأشغلك في الصلاة توفق عن يسارك ثلاث مرات تعوذ بالله من الشيطان. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن أبي العاص لما شق عليه الشيطان أمره يدعو في صلاته، يتعوذ في صلاته ثلاث مرات، يدخل على اليسار ويتعوذ بالله من ثلاث مرات، ففعل فسلمه الله من شره. فأنت أيها السائلة، وهكذا كل مسلم عليه يجتهد في ذلك، استحضار أنه بين يدي الله، وأنا الصلاة عبد الإسلام، وأنا واجب أداؤها كما شرع الله، ثم إذا كثر عليه ذلك ينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله جل وعلا سوف يعافي من شره إذا صدق في ذلك. وهكذا في الامتحانات، وهكذا في جميع الكربات، جميع الكرب وجميع الشؤون، يجب على المؤمن أن يفزع إلى الله ويضع إليه ويسأله الإعانة على ما أهمه وعلى ما كربه من الامتحان وغيره، كما قال الله جل وعلا ادعوا نستجيب لكم، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه، أما يريد مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المشركون الأولون كانوا كفار، إذا اشتدت فيهم أمور فزعوا إلى الله والكفار والتجأوا إليه، فكيف المسلم؟ المسلم أولى وأولى أن يفزع إلى الله إذا اشتد به الفرد، وإذا عظمت عليه المحنة، وإذا اضطر إلى أمر يشق عليه يبادر ويفزع إلى الله ويضرع إليه ويسأله العون والتوفيق، وهو سبحانه قريب مجيب جل وعلا.